السائلة تقول: ابن خالي يبحث عن أخت للزواج ولكن لا يصلي، هل يجوز المساعدة والبحث عن أخت عمية جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز لك مساعدته من باب تأليف قلبه مع نصحه وإخباره أنك ستخبرين هذه المرأة بأنه ضعيف في صلاته، لعل ذلك يكون سببا له في الحفاظ على هذه الصلاة، فتسعين له استصلاحا وتنصحينه باستمرار وتبينين له حكم ترك الصلاة وأن تركها كفر وأن لا يستقيم إسلام المرء بدون إقامة هذه الصلاة، وأنك ستبينين لمن تخطبين له هذا الأمر، لعله يكون ذلك رادعا له على تهاونه وتركه في هذه الصلاة، ويكون سبب خير وفتح له في محافظته على الصلاة، والله أعلم.